لمن تحقق بصفات معينة. هذه الصفات تجعلنا مؤهلين للدخول في رحمة الله وللحصول على مغفرة الله سبحانه وتعالى. ورب العالمين سبحانه وتعالى أوضح لأنه هو الذي خلقنا، فبين أن الإنسان بطبعه الذي طبع عليه وجبل عليه وغرزت فيه غرائز معينة وجبل على أشياء معينة، إن الإنسان منا فيه صفة التنافس وصفة التسابق، لأن الإنسان منا خلق محتاجا، أنا وأنتم في حاجة إلى الطعام، وإن لم نأكل سنجوع والجوع قاتل، فلا بد من أن نحصل طعامنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وأذن لنا بأن نسير في الأرض، سيروا في مناكبها وكلوا من رزقي، لأننا في حاجة إلى الطعام، في حاجة إلى الغذاء، في حاجة إلى الكساء. جعلنا كذلك رب العالمين المؤمن والكافر، فأذن لنا أن نسير في مناكب الأرض للحصول على رزق الله سبحانه وتعالى. ولكن كل واحد منا مهما أوتي من قوة ومن مواهب هو في حاجة إلى الآخرين. ولذلك كما قالوا إن الإنسان مدني بطبعه لا بد وأن يعيش في جماعة، فإن الطعام الذي تأكله وإن الملابس التي ترتديها تستر بدنك، وإن المسكن الذي تعيش فيه لا تستطيع أنت أن تفعل كل هذه الأمور، وإنما أنا أصنع الخبز وأنت تصنع الملابس وذاك يصنع المباني، ونحن في حاجة إلى بعضنا البعض، والكل سخر للكل، كل إنسان مسخر لتحقيق مصالح الآخرين. فإن الشيء الذي تحصل عليه حتى كوب الماء الذي تشربه مجهودات عظيمة بذلت من أناس كثيرين أنت لا تعرفهم حتى يصل إليك كوب الماء، وكذلك الملبس الذي ترتديه، كم يد قامت واشتركت في زراعته ثم في صناعته ثم حتى وصل إليك، فنحن في حاجة إلى بعضنا البعض. هكذا خلقنا رب العالمين، وكنا مؤهلين لتنفيذ أداء الرسالة التي جعلنا ربنا تبارك وتعالى مكلفين بها، تحقيق الخلافة في الأرض. هذا الأمر يقوم به الناس جميعا مسلمهم وكافرهم، ولذلك تحدث المنافسة، لأن الإنسان يحب أن يكون هو في الأول دائما، في المقدمة دائما. تريد أن تحصل على أجمل النساء، تريد أن تحصل على أفضل السيارات أو المركوبات، تريد أن تحصل على أفضل المساكن، تريد وتريد وتريد. ولذلك يتنافس الناس بغرائز غرزت فيهم وصفات جبلوا عليها. ولذلك فإن التنافس هذا موجود في كل شيء، ولكن هل المؤمنون يستوون مع سائر أهل الأرض من سائر الملل الباطلة في هذا الأمر؟ يستحيل. الناس يتسابقون من أجل تحقيق الملذات، من أجل تحقيق الضروريات، من أجل تحقيق الأمور التي تجعلهم يحققون ترفا ويحققون حياة رغدة ويحققون الرفاهية. والعالم كله يقوم بصراعاته كلها من أجل تحقيق هذه الأمور. كل مجتمع وكل أمة وكل دولة تريد أن تحصل وأن تضع يدها على مقدرات الأمم الأخرى من أجل أن تتسابق لتعلو هي وتحقق الرفاهية لبني شعبها. هذا على المستوى الجمعي ومستوى الامم والدول. اما في داخل كل دولة فيحدث التنافس حتى بين رجال الحكم في كل بلدة من البلدان، صراعات جبل عليها الانسان. ولكن الاسلام العظيم جعل الضوابط لهذه الامور التي يتنافس عليها الناس. فهل التنافس يكون مطلقا في كل شيء؟ ان الاسلام اوضح ان الدنيا بلغة بالنسبة لنا، هي بلاغ نتبلغ به للوصول الى تحقيق ما خلقنا من اجله. وما خلقنا من اجله امر عظيم، امر ان استقر في ضمير كل واحد منا ووضعه الرجل منا والمرأة نصب اعينهما، نصب العينين، تجعل الغرض الذي خلقت من اجله، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اذا فنحن خلقنا لاداء مهمة، لم نخلق من اجل ان نتسابق على اشياء زائلة. وانت زائل، انا زائل، نعم وانتم زائلون. وتصوروا لو ان في سباق دنيوي بحت، الكل خاسر. ان كنا في سباق دنيوي بحت فالنهاية ماذا؟ انا اريد ان احصل سلطانا عظيما، وقد وصلت بالفعل الى تحقيق السلطان كسلطان الاسكندر الاكبر او جنكيز خان او حتى انني ملكت العالم كله. وبعد ذلك سيأتيني امر لا بد منه، اما ان يسلب مني الملك واما ان تسلب مني الحياة. فانما سيأتيك الموت ان اجلا او عاجلا، وقد يأتيك الهرم الكبر في السن والشيخوخة، وتسلب كل شيء، كل شيء يسلب منك، تسلب منك الصحة، تسلب منك حتى الذاكرة، فتصاب بانهيار في الذاكرة وتصبح لا تعي شيئا، وتصبح عبئا على من حققت لهم ثروة عظيمة ويريدون ان يتخلصوا منك، لأنك ستصبح ثقيلا على الورثة يريدون أن يتخلصوا منك، ويرجون لك الموت حتى تموت موتا مشرفا، أنت تريد أن تتخلص من حياتك وأحبابك يريدون أن يتخلصوا من حياتك. الحياة مهما طالت وإذا طالت واستمرت كانت النتيجة سيئة بالنسبة للإنسان ولمن حوله. إذا ما هي هذه الحياة التي نتقاتل عليها ونتسابق عليها لتحقيق أموال، لتحقيق مناطق نفوذ، لتحقيق سلطان موهوم؟ فهلا يا من تبحث عن تحقيق المال والإكثار منه وتحقيق السلطة، هلا جمعت مع السلطة ومع المال، جمعت عمرا تستطيع ان تستغل فيه هذه السلطة او تستغل فيه هذا المال؟ صدقني لا يوجد انسان على وجه هذه الارض كان او هو كائن او سيكون يعلم متى لحظته التي ستأتيه بغتة. وحينما تأتيك لحظتك تحل كل المشاكل، انت تظن ان مشاكل كبيرة وانا الذي ساحل وبدوني لا تحل المشاكل وانا استطيع ان افعل وانا، وفجأة تخطف وتؤخذ من الارض ليواريك احباؤك في حفرة هي قبرك في البرزخ، وتستمر الحياة. لا تظن ان الحياة ستتوقف بدونك ابدا، الشمس ستشرق وستغرب في موعدها، والامطار ستنزل في وقتها، والارزاق رب العالمين يرزق الناس. لا تظن أن الحياة متوقفة على إنسان كائنا من كان. تظن نفسك أنت أبو فصادة ترفع رأسك إلى السماء لأنك ترفع السماء حتى لا تقع على الأرض؟ لا يا أبا فصادة، إنك ومن قبلك وملايين ومليارات قبلك ومليارات بعدك عبرت هذه الأرض واستمرت هذه الأرض واستمرت الحياة، لأنها تقوم بقيومية من؟ الحي القيوم سبحانه وتعالى. الكون ليس بحاجة إلى مخلوق. الأنبياء ماتوا، الخليفة الأول في هذه الأرض آدم عليه السلام مات، ومات بنوه لصلبه، ثم مات محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن رب العالمين هو الحي الذي لا يموت. فإذا عرف المسلم هذه الحقائق وعرف أنه في هذه الدنيا يعبر عبورا يسير فيها كثيرة الإنسان الذي يسير في الطريق لوصوله إلى غاية محددة، جئنا لتحقيق غاية محددة في هذه الأرض. هل الإسلام لا يمنعك من أن تتنافس منافسة شريفة، منافسة مقيدة بقيود وبضوابط شرعية، بحيث لا تعصى رب العالمين، بحيث لا ترتكب محرما، بحيث لا تفرط في واجب، بحيث لا تعتدي على حقوق الآخرين، ولا تنس نصيبك من الدنيا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. إذن أنت حينما تسلك هذا السبيل لابد أن تنضبط بضوابط الشرع الإسلامي. ولذلك يختفي الحسد، والحسد خطورته في أنه يأكل قلب الإنسان ويقضي عليه. لماذا؟ لأنه دائما في كبد، في معاناة، يعاني. هؤلاء عندهم فلان بجواري، جاري، زميلي في العمل، زميلي في التجارة، هذا عنده وليس عندي. وتريد أن تستحوذ أنت على كل شيء، ولا ترضى بما قسم الله عز وجل لك، وتنظر إليه على أنه ماذا؟ على أنه عنده ما لا يستحقه. والمثل الجهول الجاهلي المعروف، يدي الحلق للي بلا ودان. لا، انت اللي ودانك حلوة، يعني كل واحد فاكر نفسه هو اللي عنده ودان وهو اللي عايز الحلق، اما غيره فربنا بيديله الحلق وهو ما عندوش ودان. يعني هذا الانسان، هذا مثل جاهلي خبيث معناه الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. تظن نفسك انت المؤهل لكل خير، انت المؤهل للسلطة، انت المؤهل للنعيم، انت المؤهل للزوجة الحسنة، انت المؤهل لكذا. لا يا اخي، ان الذي خلق يقسم الارزاق سبحانه وتعالى حسب مشيئته التابعة لحكمته وعلمه بنفوس البشر سبحانه وتعالى. وكله ابتلاءات، وكله اختبارات، وكله امتحانات. فانت تنافس منافسة شريفة في الوصول وللحصول على ما قدره الله عز وجل لك من رزق فقط. لكن الحسد انك تتمنى زوال النعمة عن الآخرين. لا يا اخي، اطلب من رب العالمين، يده سحاء الليل النهار رب العالمين، اطلب منه بدون ان تحقد، بدون ان تحسد. لا تظن ان هذه الاموال التي رزق الله عز وجل بها الغير، او الصحة التي جعلها للغير، او السلطة التي جعلها للغير، هي كل ما عند رب العالمين سبحانه وتعالى. رب العالمين يده سحاء الليل النهار، وإنما حينما يضيق للاختبار وللامتحان، وحينما يعطي للامتحان وللاختبار. لا تظن أنه حينما يعطي يكون هذا العطاء دليلا على الرضا، وحينما يمنع يكون ذاك المنع دليلا على الغضب. لا، ولذلك قال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانني. كلا، لا ده صح ولا ده صح، كلا هذا خطأ. حينما أنعم الله على فلان وأعطى ونعم لم يكن لإكرامه، وحينما ضيق وقدر وقدر على فلان لم يكن من أجل ماذا؟ من أجل أنه يكرهه أو أنه أهانه أبدا، كلا. لماذا؟ لأنه ابتلاء واختبار يختبرك بالمال ويختبر غيرك بالإقطار بالمنع، وهو القابض الباسط وسبحانه يختبر الآخر بالسلطة ويختبر الآخر بأن يكون ممن سلط عليهم. هذا ظالم عنده سلطة فظلم بها، والآخر استخدمت السلطة استخداما سيئا في حقه فظلم، هذا مبتلى وذاك مبتلى. ولذلك سليمان حينما رأى العرش ناسلا أمامه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذه المعجزة الخارقة التي حدثت لنبي الله سليمان، انظروا إلى الإنسان الذي يفهم في ضوء رسالته التي أرسله رب العالمين لتحقيقها في هذه الأرض. حينما رأى العرش عرش بلقيس ماثلا أمام عينيه لم يقل هذا بقدرتي ولا هذا بقوتي، وإنما قال هذا من فضل ربي، فضله هو فضل من الله نعم، ولكن ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذا الابتلاء والاختبار موجود في كل شيء، الصحة ابتلاء، المرض ابتلاء، الغنى ابتلاء، الفقر ابتلاء. حينما تسير في الطريق فيسبك إنسان هذا ابتلاء، حينما تصادق صديقا فيخونك هذا ابتلاء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ زوجتك أنت مبتلى بها وهي مبتلاة بك، أبناؤك أنت مبتلى بهم وهم مبتلون بك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ إذا الحاكم بالنسبة لنا ابتلاء، ونحن بالنسبة للحاكم ابتلاء، كلنا في هذه الدنيا كل شيء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. المطر يأتي ابتلاء، منع المطر ابتلاء، كل شيء يحدث في كون رب العالمين كأنك في امتحان، وأنت في امتحان بالفعل، كأن ورقة الأسئلة جاءت إليك، هذا السؤال إما أن تجيب عليه فتأخذ درجة الصحة أو تأخذ درجة البطلان. كل شيء يحدث، واحد بيكلمك هترد عليه إزاي؟ الرد ده يتأخذ درجة صح يا درجة خطأ، والدرجات متفاوتة. إذن أنت في امتحان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لا لنبلوهم، كأنه سرادق امتحان، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. انتهت الحياة، هد هذا البنيان العظيم الجميل كما يهد سرادق الامتحانات التي تقام في الجامعات، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وعرضوا على ربهم وعرضوا على ربك صفا. الكل يعرض والكل يجازى بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. إذن التنافس في الدنيا من الممكن أن يكون تنافسا محمودا، ومن الممكن أن يكون تنافسا مذموما. التنافس المحمود أن تتنافس وتتسابق للحصول على أعلى الدرجات عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أقسم ربنا بالعصر بالزمن إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من حقق هذه الصفات هو الناجح الذي قد أفلت من الخسران. الكافر حقق الخسران في هذه الصفقة. والقرآن يبين أن هذه الدنيا صفقة تجارية. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إذن هذه القضية تجارة، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إذن هو بيع، وشراء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إذن هي صفقة. ولذلك إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إذن القضية قضية بيع وشراء، صفقة. وإذا دخل الإنسان منا السوق لابد وأن يكون معه رأس مال يعمل به. فما رأس المال الذي أعطاك الله إياه؟ الزمن والقدرة على العمل، القدرة على التكليف والزمن. ولذلك كل يوم بتضيعه أنت تضيع شيئا من رأس مالك. إذا ضيعت ساعة في غير طاعة لله سبحانه وتعالى فأنت قد خسرت بقدر تضييعك لشيء من رأس المال. لأن المطلوب من التاجر الناصح الذكي أن يستغل الوقت، يستغل رأس ماله أعظم استغلال. والوقت عندنا هو رأس المال، فهل نحن نستغل رأس المال لاستغلال الطيب، لاستغلال المناسب أم لا؟ هذه القضية. ولذلك كما أسر عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه يقول إذا استوى يوماك فأنت مغبون. يوماك يعني الأمس واليوم، إذا استوى فأنت مغبون. والغبن شيء يعرض لمن؟ للتاجر. التاجر حينما يدخل السوق ويكون معه رأس مال فيكسب الكسب الذي كان يرجوه فهو هنا رابح. فإن كسب أقل مما كان يطمح فقد غبن بالفرق. فتصوروا لو دخل في الصفقة وخرج منها لا له ولا عليه، لم يكسب ورأس المال لم يجرح، فهذا الإنسان مغبون، غبن وأصيب بخسارة، مع أنه ما خسر شيئا من رأس المال لكن خسر مجهوده وخسر الفرصة البديلة كما يقول علماء الاقتصاد. فإذا جرح رأس المال كان غبنه أشد، فإذا ضاع رأس المال كله كان الغبن فادحا. فإذا جاءه والعياذ بالله من شدة الجدع مرض شديد ففقد نفسه وفقد أولاده في هذه الصفقة فهو أخسر الخاسرين. كل هذه الخسارات شيء، وخسارة الآخرة أعظم وأعظم وأعظم. ولذلك قال سبحانه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، أعظم خسارة. ولذلك سمي يوم القيامة بيوم التغابن. التغابن يعني أعظم الغبن الذي يصاب به الإنسان حينما يغبن في التجارة فيخسر نفسه ويلقى في الجحيم سلمنا الله وإياكم. إذن في غبن. فيقول عمر بن عبد العزيز إذا استوى يوماك الأمس واليوم فأنت مغبون بقدر ذلك. يعني المطلوب منك أنك كلما مر عليك يوم تقترب من الله أكثر. فإن كنت محلك سر كما يقال، يومك مثل أمسك فأنت مغبون خسرت، لكن المطلوب منك أن تتقدم لأنك واقف بيجي عليك الأيام وانت واقف مكانك. تصور لو كان الواحد منا كلما أتى عليه يوم تأخر فغضبه أشد سلمنا الله وإياك. فاحذروا. ولذلك أمرنا ربنا بالمسابقة، أمرنا ربنا بالمصارعة حينما ذكر في سورة المطففين الأبرار ونعيم الأبرار. قال سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فأمرنا بالتنافس حتى نصل إلى الغايات العليا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولقد وجدنا أيها الإخوة الكرام، وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام يضربون لنا أروع الأمثلة في التنافس في الخير. فنجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، الرسول نفسه، يقول عن نفسه وعن الأنبياء من قبله: إني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. انظروا إلى الحرص على الوصول إلى أعلى الدرجات، أرجو أن أكون أكثرهم، يعني أكثر الأنبياء والمرسلين تابعا يوم القيامة، لأن كثرة الأتباع يوم القيامة، كثرة الأتباع في الخير، ليس كثرة الأتباع في الشر ولا من أجل التباهي، وإنما من أجل أن يكثر الخير في الأمة ويكون هؤلاء المؤمنون في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم. فكل من آمن بنبي يكون في ميزان حسناته يوم القيامة، فيقول أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وانظر إلى مثل آخر من الأمثلة العظيمة في التنافس، حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في يوم من الأيام ويقول: من منكم أصبح اليوم صائما؟ يقول أبو بكر: أنا. يقول: من أصبح منكم اليوم وقد تبع جنازة؟ يقول: أنا. في نفس اليوم قال: من عاد منكم مريضا؟ قال: أنا. قال: من تصدق منكم وأطعم مسكينا؟ قال: أنا. قال: ما اجتمعنا في عبد إلا وجبت له الجنة. هذا هو بيان للتنافس في الخير. رجل منذ أن استيقظ في الصباح ذهب لكي يعود مريضا، ذهب لكي يتبع جنازة، كان صائما، ذهب لكي يتصدق. ولذلك عمر بن الخطاب لما نظر إلى الصديق الأكبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه أراد أن ينافسه في الخير عمر، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتصدق في يوم، فجاء عمر بن الخطاب وقال: اليوم عندي مال، الحمد لله، الرسول أمرنا وأنا صادف أن عندي في البيت مال كان قد أخذه من غنيمة أو من غيره، فقال: اليوم أسبق أبا بكر. نوى أن يسابق أبا بكر في الخير، فأخذ نصف ماله، قسم المال نصفه، جعل النصف لأهلي وأخذ النصف الآخر وذهب لكي يعطيه للرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: ما هذا المال؟ قال: نصف مالي يا رسول الله. قال: وماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم نصفه. بعده جاء أبو بكر وهو لم يكن على اتفاق معهم بمال أكثر وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: والله لا يسبق. فقال عمر: والله لا يسبق أبو بكر أبدا. خلاص يأس من أن يصل إلى مرتبة الصديق. معنى ذلك أنهم كانوا في منافسة، هذه المنافسة لم تكن في الكبار فقط، بل كانت حتى في عموم الصحابة. تجدون بعض هؤلاء الأصحاب الكرام الذين كانوا فقراء ليس معهم نفقة، والرسول عليه الصلاة والسلام شدد في الخروج لغزوة تبوك لمحاربة الروم، فجاءوا هؤلاء، جاء إلى النبي: ليس معي نفقة يا رسول الله، ونريد أن نخرج معك في القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم، وكان في تلك الفترة لم يكن قد بسطت عليهم الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، هذا سفر شاق، لا أجد ما أحملكم عليه، لا جمل ولا حصان ولا حمار ولا بغلة، لا أجد ما أحملكم عليه. ماذا فعل هؤلاء؟ تولوا. انظر إلى ذكر القرآن الكريم لهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء العظماء مع أنهم لم تذكر أسماءهم في السورة، وهؤلاء من عموم الأصحاب ليسوا من المبرزين فيهم، ولكن هكذا كان الجيل الذي حمل راية الإسلام وحمل القرآن إلى سائر ربوع الدنيا، وأصبح المسلمون إلى قيام الساعة في ميزان حسنات هؤلاء الأفاضل العظماء الذين فتحوا الدنيا ونشروا الإسلام، نشروا التوحيد ونشروا الخلق الإسلامي الرفيع العظيم. فاذا الصحابة ضربوا اروع الامثلة، حتى ان بعضهم يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ذهب اهل الدثور بالاجور، الاغنياء يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ولكن يتصدقون ولا نتصدق، بيتصدقوا احنا ما بنتصدق. وفي هذا الزمان حينما اصبحت الحج والعمرة باموال ضخمة وكثيرة، هناك اغنياء يعتمرون ويحجون وفقراء لا يجدون، فهؤلاء كيف يتساوون؟ نصلي كما يصلي الاغنياء، نصوم كما يصوم، لكنهم يتصدقون ولا نتصدق، يعتقون رقابا ولا نعتق، يذهبون الى العمرة والحج ولا نذهب. فيقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: الباب مفتوح، اياكم ان تظنوا ان باب الخير وقفا على اشياء معينة. ربكم ابتلى الغني بالمال وابتلاكم انتم باشياء اخرى، فكل واحد مبتلى، كله مختبر، وباب الخير مفتوح للجميع. لا تظنوا ان العمل الاخروي كاعمال الدنيا وقفا على سمات او صفات او اموال او شارات او سلطان او شيء من هذا القبيل، لا، الباب مفتوح. شوف يقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: الا ادلكم على عمل، عمل في متناول الجميع وسهل جدا، عمل في الا ادلكم على عمل تسبقون به، تلحقون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، الا ان يفعل مثل ما تفعلون. قالوا: ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تقولون في دبر كل صلاة: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ولم تختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فذلك 100 في دبر كل صلاة. للأسف تجد كثيرا من الناس ينسون هذه الأذكار، هذه الأذكار تجعلكم تسبقون من بعدكم وتلحقون من سبقكم من عتق ومن تصدق ومن كذا. ولكن للأسف إذا جاء الإنسان يوم القيامة ولم يفعل هذه الأمور، وكانت درجته منحطة أو دنية في الدار الآخرة، فإذا لا يلومن إلا نفسه. فإذا هناك تنافس، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الجنة درجات عظمى، درجة الجنة عموما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن اعلموا أن هناك درجات في الجنة ولمن خاف مقام ربه ومن دونهما. إذن والسابقون السائس، جاءت من المسابقة والتنافس، أولئك المقربون. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء السابقون المقربون تتراءى منازلهم لأهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في السماء لأهل الأرض في المشرق أو في المغرب. شوف احنا بنبص نشوف الكوكب الدري المتلألئ البعيد عنا، ستكون هناك منازل في الجنة هكذا بالنسبة لعموم أهل الجنة. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه منازل الأنبياء لا يشاركهم فيها غيرهم. قال: لا، بل هي منازل أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذا معنى ذلك أن الباب مفتوح للوصول إلى هذه الدرجات العليا. وأنت معك في هذه التجارة العظيمة رأس المال، نعم معك الوقت الذي تقتله وكأنه عدو لك، الشباب والغير الشباب والنساء، تعالى نقعد مع بعض نقتل الوقت. هو الوقت عدو ليك؟ تريد أن تقتل الوقت؟ تعال نضيع وقت شوية. تضيع وقت في ماذا؟ وأصبح التنافس الآن تنافس في الدنيا لعباد الدنيا، تنافس في أشياء غريبة لدرجة أن الإنسان تجد الشباب وغير الشباب لا يتنافسون حتى في الأعمال الدنيوية التي تحصل لهم أشياء قد تكون معقولة، يتنافسون في رياضة ويضرب بعضهم بعضا. انظر إلى التنافس الرياضي الآن، التنافس الرياضي أصبح كيف، وتشجيع الأهلي وتشجيع مش عارف إيه وتشجيع فريق إيه، لدرجة إن الشباب عندنا تركوا الآن تشجيع الأهلي والزمالك وبيشجعوا فرق أسبانية، يعني بقينا عالميين في التشجيع كمان والإيه والتعصب، ويتقاتل الشباب ويتقاتل، ده بيشجع فريق كذا وده بيشجع فريق كذا، تنافس غير أخلاقي يترتب عليه حسد، بغض، في تقسيم وتقطيع لأواصر المحبة وأواصر الخير التي ينبغي أن تكون موجودة في المجتمع الإسلامي. مجتمعات الإسلامية المفروض أن تختلف عن سائر المجتمعات الأخرى أيها الإخوة الكرام. بالنسبة للتنافس في الدين، تنافس في الدار الآخرة، هذا هو الأصل. أما التنافس في الدنيا فليس بحرام، ولكن بشرط أن تتنافس فيها لا لكي تعتدي على حقوق الآخرين، ولا لكي تترك واجبا من واجبات الشرع، ولا لكي تحقق محرما من المحرمات. ولذلك في الاقتصاد وفي التجارة حرام الغبن، الاحتكار في السلع لا يحتكر إلا خاطئ، من غشنا فليس من منضبط بضوابط أخلاقية. لا يوجد هناك غبن، لا يوجد تغرير، لا يوجد غش، لا يوجد احتكار، وإنما حتى الصراع في هذه الأمور صراع شريف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا حينما يذهب للسوق ليشتري عنده ضعف في العقل فيخدع، فقال له حينما تشتري قل لا خلابة، يعني لا خديعة، ويصبح لك الخيار. هذه أمور لا يعرفها أهل الدنيا ولا يعرفها أهل الاقتصاد. هذا من أعظم حقوق الإنسان، إنسان بيخدع، ضعيف الرأي في الشراء، لما يذهب يشتري ما بيعرفش يشتري كويس، بيتخدع. الشرع مع ان البيع عبارة عن ايه؟ ايجاب وقبول، وانا ما خبيتش عليك السلعة انت شفتها، لكن الراجل ضعيف العقل ممكن يخدع. الشرع يديله حماية حصانة، ايوه اداله حماية وحصانة. قال حينما تذهب الى السوق لتشتري قل لا خلابة، لا خلابة يعني فيش خديعة، انا راجل عقلي على قدي، امكانياتي محدودة، تيجي تديني سلعة انا عايزها ياباني تديها لي صيني وتقول لي ما انت اللي اشتريت وانا كنت ضربتك على ايدك، لا انا راجل باخدع في هذا الامر. لا خلابة، لا خلابة، ما في خيار للبيع، مع ان بمجرد انفصال البائع عن المشتري انقطع الخيار، خلاص مجلس العقد انتهى. الشرع اداله حينما يذهب الى بيته ويعرض الامر على الاخر، لا انت اتخدعت، من حقك تروح تغير السلعة، لا خلابة. يقول ذلك الرجل ومع ذلك الشرع يعطيه الحق. انظروا الى مكارم الاخلاق، دين عظيم يؤصل لمكارم الاخلاق. ولذلك التنافس في الدنيا منضبط بقواعد شرعية اخلاقية، ولكن التنافس في الدنيا وسيلة ومعبر للوصول الى الجنة، وليست الدنيا هي الأصل، بل الدنيا فرع، الدنيا مزرعة للآخرة. لا يكن كل همكم الدنيا أيها الناس أيها المسلمون، لا يكن همكم الدنيا، ولكن همكم إذا وراكم التراب ماذا يكون موقفكم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر ليس بعيدا عني ولا عنكم، لا تغتروا بالزمن، لا تغتروا بالأعمار، لا تغتروا بالصحة، فالصحيح يموت كما أن المريض يموت، الكبير يموت كما أن الصغير يموت، من الممكن حتى يموت في حادثة من الحوادث أو يموت على فراش بيت. وإذا مات الإنسان مفيش فرصة تانية، مفيش ملحق، مفيش إعادة، مفيش فرصة تانية، وإنما هي كانت فرصة واحدة، وكل واحد منا مكلف وله عقله وساعة أن يأتيه أجله. إذا أراد أن يطلب التأجيل لساعة واحدة، لدقيقة واحدة، فلن يعطى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد والسداد يا رب العالمين. أقم الصلاة.